فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من تايلاند يقول: هل يجوز أن أعطي غير المسلمين القرآن المترجم للدعوة للإسلام لوجود المعجزات والدلائل في هذا القرآن؟ القرآن لا يمكن أن يترجم لفظه، وإنما يترجم معناه، ولذلك يقال ترجمت معاني القرآن الكريم، أي ترجمت التفسير. الترجمة إنما هي للتفسير، يأتي المترجم بتفسير معتمد كتفسير ابن كثير أو غيره من التفاسير المعتمدة فيترجمها، ترجم كلام المخلوق الذي هو المفسر. أما كلام الله جل وعلا فإنه لا يمكن ترجمته لأنه يعني معجز، ولا يمكن أنك تأتي بألفاظ تقابل ألفاظه المعجزة أبدا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل: لا مانع أنك تعطي الكفار تفسير معاني القرآن، ترجمة معاني القرآن، لا مانع من ذلك. نعم